لا قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار اشرح لي صدري، بها يسر لي أمري، بها أجبر لي كسري. لا عن النبي المختار، قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله ذاكروها لا يشقى، لا ينال فرقا، هي العروة الوثقى. لا إله إلا الله، لا إله معنى التوحيد ودلت بلا مزيد، جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد. كرر أيها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان. كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله. بشرنا بدر البدر بالنصر مع الظهر. جمعنا فيه حضور ما دمنا مع أهل الله. في البيعة تحت الشجرة. حي الصحبة العشرة في البيعة تحت الشجرة. بسطوا الأيدي بالعهد ويد الله ترعاهم. حياهم حياهم آل النبي حياهم. حياهم حياهم صحب النبي حياهم. حياهم حياهم آل النبي حياهم. حياهم حياهم صحب النبي حياهم. في الخندق أشار سلمان واستشار. في الخندق أشار سلمان واستشار. في الخندق أشار سلمان واستشار. برأي الرسول على الشورى رباهم. حياهم حياهم آل النبي حياهم. حياهم حياهم صحب النبي حياهم. كان الوعد للناكس بالعهد. في خيبر كان الوعد للناكس بالعهد. بسيف من محمد علي قد صلاهم. حياهم حياهم آل النبي حياهم. حياهم حياهم صحب النبي حياهم. حياهم حياهم